الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار إجمام النفس إجمام من الجمام هاتوا بمعنى الراحة الراحة للإقامة وترك تحمل التعب وتكتك كمان دو أبيت شويك بديت بلاشت ويأو ما عندو بونو نار حتي كواهية كزور بي ونار حد بيت توزيت لسر خود كمي كيتوا وتواني بنشاطه جاري كتير بقريته وسر أو كارت يعني بشودانك بنفسي خود خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة خذ من وقتك سويعات يعني شن ساعاتك لكاتي خوت خرج بك تجيم بها نفسك في رياض العلم ويبشيك بدي بنفسي خوت قران بناو علما من كتب المحاضرات يعني الثقافة العامة فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة بدل كان بيستي با شودان هيا بيستي با راحة هيا ساعة فساعة وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أجم هذه القلوب واتا بشوبدن بدلتان وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان يعني هول بدن بوباشي دوكانتان وابتغوا يعني واطلبوا لها طرائف الحكمة وتقسيك كحكمتي تياها بيت أوانيش هول بدن بقرن بشين يا سويدي ليور بقرن حمك الله فإنها تمل وتدل كان معندو أبن كما تمل الأبدان هروكو تشون لا شيش معندو أبيت كفتاو معنا أويا أفرميه واجبة هو بزانين كنفس في يسيب شودان هي ويجاري كتل بنشاطة وبتوانيت كاركاني أنجام بدات وش كل حدث كي بيغمارها هاتوا صاصمك أفرميه إن لنفسك عليك حقا نفس حقي بسرت وهي ولربك عليك حقا وهروها فروردقاري شد خالقي شد حقي بسرت وهي ولأهلك عليك حقا خزاني شد أهلكت كسكار من داوت حقي بسرت ولزوجك عليك حقا وهروها مزبخ خزانه ميت حقي بسرت وهي وبيدا خزان حقيبة سلعيدي وهي فأعطي كل ذي حق حقه حقي همو خاوان حق كان بده خرجه البخاري. وطيب ابن عثيمين فلمن رحمة خالة بأم حديث ميزانك حقيقية ويكوا دلي إنسان دام زراو بلا سري سودي لور بقري أما لا بيشريكا نقصي إمام عمر يعني إمام علي بس بيويكا قصي أوان بيش حديث نخريت حديث هبه دعيوه قصي أوان به نرتوى أوان شاك بلام حديثك الزياتير معنى كي أشكرايا ورونا كباس لا داني حق كانك وشكي أقبر دوام نفسد ما دوبكيت لهر كارك أبيت تشي ملل أبيت تشي ما دوبونو هلاكي أبيت بويا فرمي الله شرع إجداء لهن دي كاتا نهي دي كلا وكن وجيت يابكري ويبال دوام دنش كدنا نبيت تشينا راحتي بلا شد من دو أبيت ويوالي نهيت كنفسد بينا خوشي تيا دروز ببران بربع عبادت كواتا كل حديثك في غمرة تصمو كاتاني كنهي لي كلاوة إن الشمس إذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان كتك أخوال هالديت لبين دو شاخي شيطان وهالديت وحينئذ يسجد لها الكفار وكتا يباوركان سجداء بل أو أنك أخوال بارستن أو أنك شيطان بارستن وكذلك إذا غربت يسجدون لها وبهماشي ولكاتي أوابوني شاه خرجه مسلم كواتا لهالاتنا ولا اوابوني شاه بويا لو كاتا نهي لك راوا كايمن يجبكين الا اون يجانا نبي كسببك لا بل سببك ايكي وكو داس نيج وكو تحية المسجد اقبل او كاتا نجبكي بيت وشي او كاتا نتوم بس نية بعمدي او كاتا نيجبكيت سبب يا كي ابو ين شكاكي اگر او سبب انا بدرس نيه بيش او يبقى تكاتي خورا او مش ده نام مزغو تحت مزيدك دوايك خور خريك اوا ابي هلس يا سنت بك او درسني مش يو كاتي سببك نيه بو كنا كاي نيه كاي لا بقى اجرتو او كاتي علاتن كاتي نيو الروج بهمان شيوا كخولنا وراسي اسما لا عادات نهي ليك راوا لو كاتا او كاتي كجهنم زور بتينا تزور فيه جهنم لا شيء انسانيش وشون ما دوي بيسي بيسراحتها وبهمان شي بيبارزي لأقلي جهنم بفارس إلى أقل جهنم وهي لو كاتا نهي لكراوة فالمو قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات ابن تيمية رحمة خالة بباسي او يكروك حكمت شيئا لو ذاك نهي كراوة لكدني نيجي السنة في مطلق الأوقات يعني لها مكاتك عبر دوام خليكي سنة بيت بل في النهي عنه بعض الأوقات نكها مكات بلكو هندي كاتي تلشي كهالنهي لكراوة كاتي خورلاتن كاتي نيورو كاتي خور آوابول بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات بويكوا إصلاحات بدي بنفسي خود لهند يكاتة بشي بيا بديت من ثقل العبادة والعبادة قرسي تيدا هاي لسلاشة إنسان ويأو قرسي لسلاشة كم كيدوا أو لهند يكاتة نهيك راو كان رجتيا بكري كما يجم بالنوم وغيره هروك شون أقرهاتو لاشد ماندوبو أو ماندوبونا لسلا شي خوت لا أبي بخوتن أخيب شو أدي صراحة كيد. ولهذا قال معاذ إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي فنبوي معاذ فرميتي من أميد موايا لسر خوكم پاداش ورگرم هروکو چون لسر شونویجن پاداش ورگرم واتا خودنکیش یوکو عبادتیک ورگرتوه بر اگر هاتو نخوید اصلاحت نده بلاشی نه توانی شونویج بکات اگر نخوید نه توانی نجکانی انجام بدات روکشون اگر برسی بید یا تونی بید و بیوی نیج بکه برسی تو تونی تکی زور بید نه تو انه حقی نیج اکی بدهد هل برو شکه نهی کرا ولا صلاة بی حضرت الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان که خوادن آماده کرا یعنی نفس انسان پی خوشه دلیلی خواهر نکیه لو كانت ناتو أنا حقي نرجعك بتواتي بده. أجر برسيبي وأجر برسيشي نبيت هر خيالي لا يخوارنا كيه. ولو كانت نرجعنا كات. هر وكشون في يسي بصر أو هبيت. ترسي أوي دز نرجعك أي بشكت. أو كانت ناتو أنا حقي نرجعك بده. شو دز نرجع زب كات ودواء ونرجعك أي بكات. بوي أبتواتي أجايلا نيجا كيبت وقال وتهل ابن تيمية رحمة قال فرميتي بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة لتنشط للصلاة فرميت بوكو تراوى حكمت هندي لو حكمت يعني كبوشي نهي كراوة لا سنة يعني مطلق السنة طوق المطلق يعني أو السنة يعني كهو كان نيبوي ندس نيجا نتحيت المسجد هل حصي ودوام سنة بك لهندي كاتا كنهي لكراوة أفرمي بو أويك إسراحات بداب نفسكان يعني خاوة نفسكان إنسانا كان إسراحات بدان با لا شيئا لو كاتي نهي أنا عبادة نكال وكاتي نهي كان بشويك بإسراحات بيبو لا شيء بو أوي دواء أو بنشاط وحصيات شبكا نجاكاني أنجام دات كاتي نيورو نهي ليك راو ويبتوانيت إسراحات يبكا دواء أو نيوجي نيورو دي بساليا حقي نجاكا بدات پیش خور آو نهی لیکر آو با اصلاحات بده برای شی بوی خوی آماده بکرد به نشاط او با نجی مغرب فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الره والله أعلم شکر فرمی نهی لیکر آو با نشاطه با نجی کی فإنها تنبسط إلا ما كانت ممنوعة منه بسط يعني بلابونه فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه يعني كوالي قدق كراوة وشيبكات خويلة قدق كراوة كان بباريزت درجنا دا بنفسي جيبنا دا قدقية قدقني بردوام ایشی تیاب کرد. بوکو خود نفسی خوی بگیرد تا و رگنده و گوێڕاوی نەفسی نەکا لە کاتی قەدەغە کراوەکانە خۆی بپارێزێت ئەنجامی نەدا بۆی وە تەنشەط لیسەڵاتی بەعد ڕاحە بە نەشاتەوە هەستێک بۆ ئەنجامدانی نوێژەکەی دوای ئەوەی کە شووی داوە بە لاشەی خۆی والله ئەعلەم ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا هل بالإسراحة لا شكان لا هفتدى كبشوهيه وقتابی ئەوی کەوە بڵاوە کە سەردەمێکی زووەوە ئەو پشوودانە هەیە زۆربەی پشووەکان ڕۆژی جومعەیە لەگەڵ عەسری ڕۆژی پێنجشەمە واتەتە لە عەسری پێنجشەمە پشووە ڕۆژی جومعەیش وشەمە دەوام دەست پێیەکە لە هەندێکیان ڕۆژی سێشەمە و دووشەمە و هەروە پشووی جەژنەکان ڕۆژی جەژنی ڕەمەڵان و هەروە ڕۆژی جەژنی قوربان لە ڕۆژێک و هەتا سێ ڕۆژ ڕۆژی جەژنی قوربان لەگەڵ ئەیام و تەشریق ئەو سێ ڕۆژەی دوایە و کە ئەکاتە چوار و هاکەدە ئەوکو عرف بەو شێوە کراوە و فەمەلا هەندێکیان تەنها ڕۆژی جومعە بووە هەندێکیان جومعە و پێنجشەمە و شێخ عوسەیمین فەرمی ڕەحمەتی خوا لەبێ شێخمان یانی ئیبن سەعدی ئەوەی ئەنجامەدا یانی ئەفەرمی عوتبە لای ئەو بریتی بووە لە ڕۆژی جومعە لەگەڵ ڕۆژی سێشەمە ناوەڕاستی هەفتەکە سێشەمە بوو ئەوەی کرد بە پشوو بۆ ئەوەی دوو ڕۆژ بەسەر یەکە پشوو نەبێت پێنجشەمە و جومعە سێشەمە یەکردە پشوو لەگەڵ ڕۆژی جومعە بۆ ئەوەی کەوا تووشی ناڕەحەتی و ماندووبوون نەبن ئەو جەگرێتەوە بۆ حاڵی خەڵک بەو شێوەی کە چۆن باش بێت بەو شێوە عرف ئەنجامی بدەن و نەجد ذلیکە فی کتوبی ئاداب التەعلیم وفي السير ومنه على سبيل المثال آداب المتعلمين للسحنون أنا بكتب على باسي أو بشواني تياك راوة كزانا يا رحمة إخوان لبي بشوان داوة با كتابة كانان آداب المتعلمين للسحنون لا بريسة دوشوار والرسالة المفصلة للقابسي لا بريسة دوسي وبيان جوسة دوسي وحوت والشقائق النعمانية لا بريبيست وعنه ليشأ في أبجد العلوم برقيك سادو نودو بينت سادو نودو شاش وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور وفتاوى رشيد رضا ومعجم البلدان وفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة إخوائي لبي وانا هموي باسي ئەویان کردۆکە نەفس پێویستی بە ئیسراحەتەیە پێویستی بە ئەوەیەکە بەشی خۆی ئیسراحەتی پێ بدرێ سی و حەوت قێرەعەت و تەسحیحی وە ضەبت ئیحرز عەلا قێرەعەت تەسحیحی وە ضەبتی عەلا شەیخی متقنی لتەئمەنە من التەحریفی وە تەسحیفی وە الغەڵەتی وە الوەهم مەبەسی پێ ئەوەیە کە ئەو عیلمەی کە وەریەگریت بە چاکی وەری بگری قێرەعەت و تەسحیح واتە هەوڵ بدە بە ڕاستی بیخوێنیتەوە و ضەبت ڕاست خوێندنەوە و ضەبتکردنی لای کەسێکی شارەزە عەلا شەیخین متقین یانی مامۆسایەک شێخێکەوە شارەزا بێت لەوەدا بۆ ئەوەی ئەمین بیت لە تەحریف والتصحيف والغلط والوهم لو انا بارز راو بيت بويا فرمي على شيخ متقن نكسكوا ادعاي مشيخ بكات يعني همو علميك بجوري خوي نكسك شارزا أقول جماعة مسايا شارزاي بعض شيء هبت لا فرائضة طبعا أو شارزاي نية لا أحكام نيجا شارزاي هبت لا علوم عربية لا نحو لا صرف لا بلاغة طبعا مش علمي كتلا أو شارزاي نبت يعني اختصاصي هي لا علمك لا علمي كتلا نيتي كواتا هر علميك ورقرا لاي كستيكي شارزا لو علم دا اقول جال زباني عربية زور باش بيت بلام لعقيدة انحرافيه لحل سوكوتيا بويا فرمي كسي اقل شارزاي هبه لزباني عربية ابن عثيمين فلم رحمة خالي به مثل أن نجد رجلا متقنا في علوم العربية لكنه منحرف في عقيدته وسلوكه فهذا لا ينبغي أن نجلس إليه وقنجاوني الشياوني كتبشي ولا أوانا درس بخوانيت لأننا إذا جلسنا إليه يغتر به الآخرون قال لا أوانا دانشتي خلقي بها لخلطي وظنوا أنه على حق وهذا عندس الحق فنحن نطلب العلم على غيره لهو لدين علم لكساني كتير شارزا من غير أو وإن كان أجود الناس في هذا الفن باو لزبان عربي شازور شارزايها بما دام عقيدي صحيح نيا وخروشي كجوان نيا خما لو أنا بدور أجري لكن ما دام منحرفا فلا ينبغي أن نجلس إليه بلو الكاتب والتحريف بويكوا انحراف دروسناك على لادان دروسناك على عقيدته لادان دروسناك على خروشته والتصحيف وتبويكوا اشتكان بغلط فير نبيت جالنا وكان نا وكان بغلط بيت يعني عبارتها ك بغلط أخوان ريتوا وهلوى بارزاب لغلطه لوهم وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم أقر جياني زانيان خوان ريتوا متابت يوانيك والحفاظ يعني زور يعني لبربوة تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن أبنك جماريك زور كمنين أوانيك لزانايان كأكتبانيك بتفصيل بدرجي باسيكات لتشن مجلسة يعني لتشن روجكا أوانا هوليان داوا بيخينوا لاي شيخيكي بتوانا كشارزايها بلو علم داوا وها بتواني بشاكي بيرابجين فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس 10 ساعات يعني هم صحيح بخاري لدى مجلسة هر مجلسة كيش 10 ساعات يعني كانت 6 ساعات صحيح بخاري كخنوته وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 وشيء من بكرة النهار إلى الظهر يعني صحيح مسلم لشوال مديسة لدور روج وشتيكا لسرطاي روج وهتاو كوني ورو بردوام خوندوی تیوا و او شیخش گویده گلتوا بوی که و به حالا نیخونه تو کلی مکان مثلا کسره یا فتحه یا ضمه یا اوانه بچاکی بوی غلطیانه کشدیتی هتیانیه وانتهى ذلك في يوم عرفة وكان يوم الجمعة روي الجمعة وصالح الصدو سيانزي هجري وقرأ سن بن ماجة في أربعة مجالس ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر لبين يجيني ورو أتاوك عصر معجم الطبراني الصغير خندوتاوه لا شيخك وأيش قيل يا قلتوه وشيخه الفيروز آبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في ثلاثة أيام فيروز آبادي عن الشيخ ابن حجرة قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل شنيك قراءة ضبط في ثلاثة أيام يعني سيدة عن الروش وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها كما يبها مانشوا وانظرها في السير للذهبي مجلدي هجدة دوسادو حفتا وحوت دوسادو حفتا ونوم مجلدي نوزة سيصادو دا مجلدي بسيوك دوسادو بنجاوسيه وطبقات الشافعية للسبكي مرجيشوا لا بريسي والجواهر والدرر السخاوي برجيك دو صدو سي وصدو بينش وفتح المغيث برجي دو تشلو شاش وشذرات الذهب برجي هشت صدو بستويك ودو صدو شاش وخلاصة الأثر برجيك حفتا ودو حفتا وسي وفهرس الفهارس الكتاني وتاج العروس برجيك شلو بين شلو شش فلا تنسى حظك من هذا كواتا فرميت لبير النشط توش بيباش نبي علو جورا المدى قراءة التصحيح والضبط سر رجياري امرو دا كي هي اوام جامده نكتنا بو كتابي حديثة كان بوكو حتى قرآنش قرآن اگر بكوا بغلا نيخونه تو اگر بوشي او بيو كاتا پروديكي باشا بي لسر علم و پارزراو بي لحالا وطابت يقل لأي كسي كشار زابد لوا قرنتر اوية كا فرسي بيب كيتنانت وخير نوي اكتب عنك اخوانيته ورحمه كتابك باشنيك انسان بيخوانيته وكامل بيشتريك سيوها الجد المطولات الجد المطولات من اهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد يعني اكتبانيك بتفصيل باسي حكم كانكا او انا شخيني توا او انا شقرنقا بوي زانياريت تعبت نبي بعلميك وتعبت نبي بكتابك ومعرفة بزيادة الكتابك ببيه وهروها وتوسيع المدارك يعني درك دن شهر الزابون بشتكان فراوان تربية واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد يعني اكتبانا كإخواني توا هندي شتي بلا توا بسودة فائدة كاني كهاتوا توجد لاي خوت اي نسيت وجاري كتير ناقريتو سري والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل وكانت الشهر الزايد أبي أقر مسألك فرسيار اللي بكريات خود لكاتك إترا بي يسيد بي بي زور آساني أتواني لو كتابة بچیتەوە سەری جارێکی تر بیخوێنیتەوە. و معرفة طرائق المصنفين في تآليفهم وصلاحهم فيها وهرو أو رقان شعر زأبي كأوزان لك أكتبانا نسيوا شون كتبكانا نسيوا وهرو أي صلاحا خويا شهري كبو خوي صلاح كتابتيه. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلاغة زناني سلف لكاتك شان خندوا لكوار رابوستانايا يكتبون عند وقوفهم بلغ يعني تا إرم خندوا حتى لا يفوته شيء عند المعاودة بويكاتك تلقرايا وصل أكتوسكا بخندوا ليتيك نجي تاكي خندوا لا سيما مع طول الزمان بتايبتي اجر خن وكا ما ويكي بسرابشت حتى قرانش هما شو تقران خن تو بتي ختم ابكي اجا ديارينك الى اخوتا كيوت خن ودويلي تكشي جا فرمت خن وي كتابه غوركان ابن عصيبنا فرمي هذه فيها نظر بعني بشوي قشي بلي كتابي قورة خيني توا فرمي اوجي قي تيروانينا چونكي جاري واهيا برجان ودي قتابي لودا ببي خيني توا بلام جاري واشايا زياني هي بو قتابي بتايبت اگر هاتو قتابي كسرتابي لسرتاو خليكي علم به فلا ماري كتابة قورك أبدات أفرمي أهواء هبته هوي فوتان ديني قطابيك وكو كسي قوايك ما لنزانتو خوي فريبتنا وبحريك الله ما قال هاتو كسي علمي هبو دو عويستي زيادة الخيانة توا بو علمك زيادة البكاء هوشتيكي چاك بو نمونتو لا خندنا حديث 40 نووي يا خنيت 40 نووي لو شرحانيك كراوة زور بتيوي شرحي زيادة الخنيت بون منتو بتيوي زيادة لصحي سكاني 40 نووي زيادة الخنيت وشار زابي جامع العلوم والحكم ابن رجبي حنبلي كشرح 40 نووي كبيرشن نسراوة يستك ابن عثيمين رحمة خالي بشرح كدوة توت خنوتو بو نمونة دعا بتو زيادة لسهريك لو حديثانا زيادة الخيني توا سيري شرح ابن رجبك زيادة استفادة أكيد وعلم زيادة الورق لما بوقتابي اگر هاتو علمي هبي تواناي هبي بام اگر هاتو سرطابو بو شرحيك اي خوانيت يا اوش نبي ما مساكاكا بشويكي كرد بو شرحكا لوا بوستا اگر هاتو سرکوتو بدو اوهو بزيادر خود بخوانيتو ويفرمي الفقرة بيوستي بتفصيل هيا هلا سرطاو دسكا بعلم بغين سيري مغنيبكا يعني سيري مجموع شرعي مهذبك يا راجع الحاوي الكبير يا ولا سيري فتاوى ابن تيمية بك رحمة خالي بي يا بجيبو فتح الباري اوانا كسرتها بيت بيقومان بو او او بهلا فير كدنا برو فوتاني ابات بلا ما قال هاتو كسر شعر زاي هبو بيو الزيات الخوش شعر زا بكات زانياركي فراوان بكات اولو كاتا بي اوتيت هاو بدا زيات او كتبانو خيني توبو الزيات الاستفادة بكيت ويفرمو بيان باس كدوم هندي الابران ان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين لم يتجاوز الروض المربع لو كتبا نروشتو بزياتر في مراجعاتي للفقه. لهمان كارشا مع ذلك كان يطلق عليه مفتي الديار النجدية، وله حواشي على الروض مربع نازمنا وكي مقدوع السيد كين، وهو لم يتجاوزه لو كتب سناك ما صبوا كتبك عنيتر مفتي جبو مفتي الديار النجدية بيوتي، لكنه يكرر ويتأمل منطوقا ومفهوما إيماء وإشارة. وهم كي خين دوا نطقكي يعني خين نويك تواو عبارتك براسي خين لتعودوا ايوا فهمك ليت يجيشتن، وهروا او عبارة ما نايتشي اجينت إيماء بوشي إشارة بوشي تر. أما كتابه بلغ فهذا طيب، يعني مصيبه كتابة بلغة شيخ عنده تائرم خندوته، أما كتابة بلغة فهذا طيب، إنك إذا رجعت كتابا فاكتب عند المنتهى بلغ لتستفيد فائدتين، ألا تنسى ما قرأت. سودية كما ويكا لبير ناشد أو ويكا خندوته لو بيش، لأن الإنسان قد ينسى فلا يدري أبلغ هذه الصفحة أم لا. نبيل إيش نزن أولا برخنو ينو خندوتو فمقر هاتو نوسي تائرم خندوتو إتتو دوعد سبيكي، وربما يفوت بعض الصفحات إذا ظن أنه قد تقدم في المطالعة. الثاني أن يعلم الآتي بعدك أنك قد أحصيته وأكملته فيثق بك أكثر. وهيك لدواي توديت أن يعلم الآتي بعدك أنك قد أحصيته كتتعيب حقيق خندوتوا وتوايش كردوا أو كاتا متماني بتوزيات لبي وهيك وتوفيري كيت كمال إتعيب خندوما توا كواتا أو متمانا بتوكا كتوهيك تو بي أليت لسر علم بي أليت كشار الزايد هي لو المدى كتوبة وراء قيانيت إذن نوسين بيت أقل نوسين إهنا بيت بارشا ورقي بخاطة بينك بمرجة أمين بيه لويك أو ورقة كسي تدريناه ينات كسي تر سيري أو كتابي توناك هرشي كتير نشاني كخو نشاني بكي وهم تأجل نسينك به نسينك لهمي أمين تريك نسينك لهمي أمين تريك أجنا أجرهات ورق لنا ورق لا ببري يا أجرهات بيت شميني تولو أنا دعائك سكيت الراسي بكاتوا يتربو خوشي بك يا بنزاني بك بوي بيليت يكبدا يعني كتابك لغير خود لما على بصم من الله دسكاري أكاد خمنا نازل سيرك لا بينك لا يبات كتب عشش دويك بينوسيت يا لا يخود يا لا يخود ورقي كتابتي هبي خليج الفانت لو علم تاكيت خندو تاكيو مراجعات كلو توا يتبر دوام لا يخود اينوسي وحتى بخنو القرانيش بهمان شو لا مدينه والله اعلم ياكي با تمن بيني قرآن خندوا تدواي كاتي نيجهد قرآن كي داخست لاي خوي إشارتي بيادة لاي خوي أينوسي تا أويم خندوتو ودواي ورخصة قرفالي دواي باكاتي كتسيرك لكوي دس بيكاتو دواي أوا أو أسرتو يتولى بيدي ناشت بله كواتا خندني خندوي كتابة قوركان بو كسيك اگر علمي هبيت تواناي هبيت او سودكي زيادر بو خوي بلا مگر بو كسي سرطابيت او كاري كباش نية لبرا يكم ليتيا ناگات دو همين يان اگر شارزاي نبيت لو الصلاحيك او عالم بكاري دينيت دوائي بغلط ماناي أكاد خوي قناع باركات وشيك داتا بالاو عالمك وعالم واشي نوتو ولإصلاح علماء وتيجيشنيان وحكمها مسألة كانت جواز ونصيحتي علمائك على هر علمك ما تنيك بخوانيت لو شارزا أبيت إتي لو علم دا كأوزاني لو علمان وسيوتي لعبارة كانت تي أقيت وبويا لو إصلاحك شارزا أبيت مصائبين علماء بس لك أو إصلاحي فلان عالمني فشاز هي عالم من أمريكا إصلاح كي وشار زاب وتيدة هربو شون وتمان ناسيني دسو ختكي دسو ختكي أزانك أو دسو ختي أو يا دسو ختي أو نية زوري خويند نوي كتابة كاني بوبا علمي كي تواولاي شار زاي كي تواو دسو ختكي ليك جيا كاتو هربو شون تويسال روزغاري أمردا كبداخوا دروك دن زورا بوهتان كدن زورا بو أهلي السنة سيرك يقصي كده دا باو فلانا كسي توش أو كسا أنا سيد علي يقصي قصي أوني بو أش يقصي واناكت بشي أزاني أقصي أوني قطو علم غيبي نية لبرشار الزايد بو كسا وقصا كدني أو هرويسي أو كبالا كدني نية أتواني أو حكمة بدي بلي أم قصي قصي أوني كتابك شروعي شهر زابون لكتابك دا أزانيت أقل مثلا بونمنا أو كتابة مؤلفكي نسركي شوي كوابك أسماء وصفات إخوة تأويل بكات أزانيك أوا هي كي كتأويلكات يعني هل دكان بيانت مذهبي سلفيش اهنه ومذهبي خلفيش اهنت كهي ناي او كاتتو بحكم خيرنا وبو كتابك ازانيك او هيش عالمك هنا قلت كسك تأويلي اسماء وصفات بكات بدي تبال عالمك ازاني او عالم منهجي وانية تأويلي ناكات هيكي كتر ايكات ويتيكلنا بيت او انا با شهر زابون وبخبرة نسمعنا كيوت إن شاء الله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.